فاجلدوهم 8 جلدة. ما الحكم هنا في الذي يقذف امرأة يقول هذه المرأة زانية؟ حكمه ايش؟ صادق يجلد كم؟ 80 جلدة. هذا على العموم ام على الخصوص؟ على الخصوص. من اللي خصص؟ طب وايش الدليل؟ ايش الدليل انه على العموم؟ لا انت بتتكلم عن المقذوف الان، بتكلم عن القاذف. ايش ها؟ لا لا لا نزيد التفريق. كيف يكون هذا عام؟ وين الصيغه؟ احسن. الذين يرمون، الذين اسم موصول فيعم كل واحد قاذف. الكلام مش عن المقذوفات، الكلام عن الذي يقذف. هل هو عام في كل واحد يقذف او هو مخصوص؟ قول تعالى الذين يرمون المحصنات، الذين اسم موصول يعم كل احد يقذف، صح؟ هذا عام. ايضا جاءنا دليل منفصل خصص هذا الآية. ما هو الدليل المنفصل؟ لا هنا الان هذا والذين يرمون المحصنات، الاخ والاب، صح؟ سيب الاب عشان خلف الشبه، الاخ او الابن او الزوج او اي احد غريب، صح ولا لا؟ نأتي هذا العموم، جاء دليل اخر خرج الزوج، ان الزوج لو قذف زوجته الحكم العام انه يجلد 80 جلدة، لكن الله جل وعلا قال لا نخصص الزوج من هذا العموم. فأي آية؟ قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 14. إذا معلهوش جلد، لا يجلد 80 جلدة. إيش يفعل؟ يلاعن بالقسم الأربعة الذي نبين. فده أيضا حكم مخصوص من قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات إلا الزوج إذا قذف زوجته. وطبعا دليل التفصيل جاء متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد بظاهر، فنذر قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم، فخصص بذلك هذا الأمر. أيضا قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات، المشركات ها أصنفهم، المشركات المجوس، المجوسية ها المجوسية، الهندوسية، الروسية، ثم النصرانية، اليهودية، مش كل دول مشركات؟ صح. يبقى العموم ولا تنكحوا المشركات. فين دليل العموم؟ نكرة، نكرة في ايه؟ سياق الشرع، سياق النهي ولا النفي؟ فآية خبر أم إنشاء؟ خلني ها في نكرة في سياق النفي خوان، هي قال المشركات، هذا هو الصحيح. يبقى كل مشركة لا يجوز لك أن تنكحها، هذا عام. ثم جاءنا دليل آخر خصص وخرج منفصل، خرج لنا صنف من هذه الصنوف، قال أو من هذه الأصناف، قال وطعام والاستبحن لكم ها أكملوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يبقى يهود ونصارى. يبقى إذا يخرج من هذا العموم ولا تنكحوا المشركات نخصص النصارى واليهود، لأنهن أهل الكتاب، والله جل وعلا بيّن لنا أن المحصنات من أهل الكتاب تحل لكم، فهذا أيضا تخصيص لهذا العموم. النوع الثاني من المخصص، المخصص المنفصل من السنة. طبعا لا خلاف من العلماء أن القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة المتواترة، والخلاف كل الخلاف بين العلماء في تخصيص القرآن بسنة الأحاد. فأما الأحناف فلا يرون التخصيص، يقولون أن حديث الأحاد لا يخصص القرآن، إلا عندما أقول إلا يبقى الأحناف خصصوا أيضا يعني استثنوا، إلا إذا خصص هذا القرآن بدليل من القرآن، لأنه إذا خصص بدليل من القرآن سيضعف، فإذا ضعف ينزل لمرتبة الأحاديث الأحاد فيخصص. أما المالكية فلا يرون بحال من الأحوال أن القرآن يخصص إلا إذا كان عمل المدينة مع حديث الأحاد. طبعا أروع الأمثلة التي أستحضرها الآن للمالكية مسألة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي نبل ومخلب من السباع. مالك لا يقول بذلك، مالك لا يقول به، ويقول أن الحديث هذا لا يخصص عموم قول الله تعالى كل مما في الأرض، كل ما في الأرض يبقى كل اللي موجود يحل لك أن تأكله. ويأتي إلى هذا الحديث، الحديث هذا مخصص للعموم الآية، مفهوم كلامنا لا، يبقى كل الطيور ممكن تأكلها، فجاء الحديث خصص كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلب من إيه؟ من الطير. هذه مخصصات مالك لا يعمل بها. لما؟ لأن أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث، هو يقول ما أدركنا أحد من أهل المدينة يعمل به. ثم يقول هذا حديث أحد لا يخصص العموم، يبقى عنده أن كل هذا يحل، القطط وغيرها مثلا. ده قول الملكية. أما القول الراجح فهو قول الشافعية وقول الحنابلة